نصرة العقيدة، وقد توفي رحمه الله عام 728، وله مجالات عظيمة نفع الله به الأمة. نعم. النوع الثاني من المياه طاهر غير مطهر. عندنا الآن النوع الأول طهور، وذكرنا ما يستحسن، وهو أعلى المياه وأشرفها الطهور، الباقي على خلقته. ثم ذكرنا ما يكره من الطهور وما لا يكره، والماء الطهور هو الباقي على خلقته التي خلق عليها، وذكرنا ما يكره وما لا يكره. ثم بعد ذلك النوع الثاني، النوع الثاني من المياه الطاهر. الطاهر يعني الأول طهور والثاني طاهر، وتعريف الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. يعني مثلا كوب عصير طاهر يصح لي أن أشربه، كوب شاي طاهر يصح لي أن أشربه، يصح لي أن أستعمله في أي من الاستعمالات العادية، لكن في عندي رفع حدث لا يمكن أن أرفع الحدث بماء عصير ليمون، لا يمكن أن أرفع الحدث بماء مثلا من المرطبات أو من البيبسي أو من الميرندا أو ما أشبه ذلك، لا يمكنني أن أرفع الحدث بحليب ولا لبن، لا يمكن أن أرفع الحدث بشيء من هذا. فيقول هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. يعني أتى لي بكوب فيه حليب يحق لي أن أشربه، لكن لو أن عندي في ثوبي هذا نجاسة وأردت أن أزيل النجاسة فإن ماء الحليب لا يزيل النجاسة. لو أن عندي مثلا أريد أن أتوضأ فلا يمكن أن أتوضأ به، لكن أنا بحاجة إلى شرب أشربه ولا بأس في ذلك. فالطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لأن عندنا النجس، النجس هو ما تغير بنجاسة أو لقاء، النجس ما يصح لي أن أشربه ولا أن أستعمله في أي من الاستعمالات، نجس. عندنا طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. عندنا طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فالحليب واللبن والشاي والعصير وجميع أنواع المرطبات وكذا طاهرة في نفسها، يصح لي أن أستخدمها طاهر، لكن لا يصح لي أن أستعملها في التطهير، في التطهير من النجاسة ولا في رفع الحدث. النوع الثاني من المياه طاهر غير مطهر كماء ورد، وكل مستخرج بعلاج. ماء ورد ولا عطر، لو قال إنسان أنا عندي قارورة فيها دهن العود، بدل ما أتوفر كوب ماء من البحر ولا من البير ولا من النهر ولا من المطر أبتوضع بذهن العود، هل يجوز ولا ما يجوز؟ قلنا لا ما يجوز. لماذا؟ لأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فماء الورد وماء الزعفران وماء جميع أنواع العطورات وكذا، هذه لو أصابت الثوبة أو أصابت البدنة فإنها طاهرة، لكن نغسل به نجاسة في ثوبه أو بدن أو نتوضأ به لا يجوز، لأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث إلا الماء الطهور. أما هذه كماء الزعفران وماء الورد ودهن العود وجميع الأنواع المعروفة، فنقول هذه طاهرة يصح أن نستعملها في ثيابنا وفي أيدينا، لكن ما نرفع الحدث ولا نزيل الخبث. نعم. لأنه لا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد، لأنه لا، ما نقول هذا ماء، ماء الورد، نقول ماء ورد وماء زعفران وماء مثلا كذا من الأنواع وماء من الأنواع المتعددة اللي يعرفونها العطارين، يعني ما نقول ماء فقط، نقول ماء كذا. نعم. ولا يلزم من وكل في شراء ماء قبوله. نعم. وكطهور تغير لو أن إنسان وكل قلبك مثلا 5 ريال 10 ريال يشتري لي ماء، فهو يريد ماء عادي. أما لو اشترى له ماء زعفران ولا ماء ورد وإلا ماء من أنواع العطورات، ماء من دين العود، ما يعتبر أنفذ ما أمر به وما كلف به. نعم. وكطهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. طهور لكن أفضل تغير مدة طويلة وتغير الطعم أو تغير اللون أو تغير الريح في طول المدة. نعم. بمخالج طاهر طبق فيه. نعم. كماء الباقي الله والحمص. كماء الباقي الله والحمص والفول وما إلى ذلك اللي طبخت، فالماء تغير، بدل ما كان ماء عادي طهور طبخناه مثلا بالباقي الله، طبخناه مثلا بالحبة وما أشبه ذلك اللي عند أهل البقولات، فتغير الماء، فلذلك نقول إن هذا الماء أصبح طاهرا بدلا عن أن يكون طهورا. نعم. أولى كزعفران سقط فيه فتغير به كذلك. نعم. لأنه زال إطلاق اسم الماء عليه، وزال عنه أيضا معنى الماء. نعم. فلا يطلب ماء، قال ماء زعفران، ماء ورد، ماء دهن العود، ماء ليمون، ماء كذا. نعم. فلا يطلب بشرب الأوراق. نعم. وعلم فلا يطلب بشربه الإرواء، يعني ما يشرب إذا كان إنسان عطشان، ما يشرب ماء ورد ولا يشرب ماء زعفران، ما يسمى الماء العادي هو الذي يطلب بشربه الإغواء، يعني إزالة العطش. لكن ما هو معقول أن يشرب الإنسان ماء ورد أو يشرب ماء زعفران أو يشرب من هذه الأنواع ويطلب بذلك الإغواء. نعم. وعلم من أن ما تغير جميع أوصافه أو كل صفة منها بطاهر أو غلب عليه طاهر بالأولى، وأن يسير صفة لا يسلبه الطهور، وأن يسير صفة لا يسلبه الطهورية، يعني إذا كان شيء يسير. نعم. وأن يسير صفة لا يسلبه الطهورية، لحديث أحمد والنسائي عن أم هاني أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة، هو وزوجته ميمونة بنت الحارث، من قصعة فيها أثر العجين، يعني فيها أثر شيء بسيط. نعم. من قصعة فيها أثر العجين. نعم. ويأتي لكم النبيذ. نعم. في حد مشكل في غير محل التطهير، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.